شبكة رواد التميم تقدم. المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليل. المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليل. قد باع الروح وأرخصها لله بساحات الهول، قد باع الروح وأرخصها لله بساحات الهول. فلتعصف ريح الليل به، فلتعصف ريح الليل به، سيظل يسير ويستعلي. المسلم نور في الدنيا أنقذها من شر الجهل، لولاه لما عرفت حقا ولغاصت في لجج الوحل. المسلم نور في الدنيا أنقذها من شر الجهل، لولاه لما عرفت حقا ولغاصت في لجج الوحل. لولاه لما جاء الموت بها ولعاث الباطل في القتل، لولاه لما جاء الموت بها ولعاث الباطل في القتل. وإذا ما غاب عن الدنيا، وإذا ما غاب عن الدنيا، فالويل لها كل الويل. يا مسلم هذا أنت فلا يشغلك القول عن الفعل، يا مسلم هذا أنت فلا تترك أهواءك تستولي. يا مسلم هذا أنت فلا يشغلك القول عن الفعل، يا مسلم هذا أنت فلا تترك أهواءك تستولي. يا مسلم أنت لها فانهض لتفوز وتنعم بالوصل، يا مسلم أنت لها فانهض لتفوز وتنعم بالوصل. فالله يراك ولن ينسى، فلا تك عنه في شغلي. فالله يراك ولن ينساك، فلا تك عنه في شغلي، فلا تك عنه في شغلي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadattamiz.net.